الداخل نوغا قصيدي نسيا الدادي والإي ونسلا حسابا وتيريد الزينة في الدولة وزنزا ويا عندي ويها النوراس نقي لعيبة بتي ويا كل عالم إسرس الكتوبة ويا مزاسة فوس آري تاني الحبة يخي شايف إسي دار يزي أنت وضي أنشان إقضادي يا يا سفر هذا زي صدرياني تنقلع لحظة قاسنا نجدي الجدا يا اختي جنج غير فاني الغداية وريكة عشوتيني لا دروبا ورد رم أسخن دولة بالرجع هاي ساسناني جاوي الحرضي ما أدري غدا من غسيف الحب يزري في اللزين وريراي ديدا أرسيس نسوالو رغيس في الذي سامحة غاكا يا سيف اللي يرسولو دلين هنا داير اللي غوري اللي لمن جودي والدودا وداير اللي غوري اللي لمن جودي والدودا يانقزي كما دارو راديو بهم وقد أساس أولينو يحرقي يزري في الأتي وطن الحب نفرس لألا غدا غيس فردا وترتي تغي اللوى مضى الورضا يفرق يرادك يكسك ضدا يندر المال ورقني الدبي ورسي سيكرز لخيري في تنيدا ناسرة سنت مغدر الحبي أسرات السندة مدك والله غرضو يخفل لاس نتلك متيرارك يديق يغديك يشمعتني ترقازو يخفل لاس نتلك متيقان قازي أسموني غاك وريقني البابو أنفسني وفقيك وريت مزو وردة تيارة داكي كيس فادو ورد اللوز أرى داكي كيس لازي منك وانت المسكين ونطلب الدواء يسرك لغرضي من عدك سولينا يا نغوى يا ندر لنا رأيت فن للدار عزا يسدك نفغي غدك أشغى وانت مرضى وابقى عيني هنن انت سديما حبيبي غير جلال.